لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأمة بأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى ابتعث فيهم أفضل رسله، أنزل عليهم أفضل كتبه، وجعلهم الله سبحانه وتعالى خير أمة أخرجت للناس. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة أياما ومواسم، ضاعف الله عز وجل لهم فيها من ثواب الأعمال، وكذلك رفع الله سبحانه وتعالى لهم الدرجات وحط عنهم الخطايا والسيئات، وذلك ليعوضهم الله سبحانه وتعالى ما كان من طول العمر، فإن الأمم السابقة كانت تعيش طويلا، وأما هذه الأمة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمارها ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك. فلذلك بارك الله سبحانه وتعالى في هذا العمر بما ضاعف من ثواب الأعمال. فمن ذلك هذا الموسم من مواسم الطاعات، وهو شهر رمضان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى ببعض الفضائل، ومنها نزول القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه في هذا الشهر الكريم، وذلك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولقد نزل القرآن جملة واحدة من السماء الدنيا، من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت الله سبحانه وتعالى به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وهذا من فضائل هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى يصفد الشياطين أي يكبلها، ومردة الجن يعني الجن المارد العاتي، ويغلق الله سبحانه وتعالى أبواب النار ويفتح أبواب الجنان، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ثم يعتق الله سبحانه وتعالى من النار يعني أناس، وذلك في كل ليلة يعني من ليالي رمضان. وتصفيد الشياطين هو حقيقي، أي أن الله سبحانه وتعالى يعوقهم أن يصلوا إلى ما كان يصلون إليه في غير رمضان. لكن ما يراه الناس من المعاصي في رمضان من بعض الناس، فإن ذلك يكون من الوسوسة الضعيفة من الشيطان، والأمر الثاني من خبث النفس التي تأمره باتباع الهوى، وكذلك من شياطين الإنس الذين أيضا يغونه. فهناك أكثر من سبب للوقوع في المعصية، منها وسوسة الشياطين وهذه تضعف في رمضان ولذلك تقل المعاصي، ومنها ما يكون كذلك من وسوسة شياطين الإنس، ومنها ما يكون من خبث النفس، من هذه النفس الأمارة بالسوء التي تدل على الشهوات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فالله سبحانه وتعالى يغفر ما بين رمضان إلى رمضان، وذلك بسبب فضل هذين الشهرين لمن أطاع الله عز وجل فيهما، خاصة بعبادة الصيام الشهيرة في هذا الشهر، لأن هذا الشهر يتميز بعبادات كثيرة، منها الصيام ومنها القيام ومنها الدعاء ومنها الإكثار من قراءة القرآن ومنها زيادة الفضل في العمرة ومنها زيادة الجود والكرم ومنها إفطار الصائم ومنها قيام العشر الأواخر ومنها التماس ليلة القدر ومنها الاعتكاف ومنها زكاة الفطر. كل هذه عبادات مميزة في شهر رمضان إذا وفق لها الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بأضعاف أضعاف ثواب هذا العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة مواضع يغفر للإنسان فيها ما تقدم من الذنب: الأول بالصيام، والثاني بالقيام، والثالث بقيام ليلة القدر. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهذا بيان لفضل هذا الشهر. وأما الإيمان فهو الإيمان بهذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي احتساب الأجر عند الله عز وجل، يعني لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يتقرب العبد بالعبادة يرجو بها وجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان هذا صيام الدهر كله. إذا صام الإنسان ثلاث أيام من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر، يعني كأنه يصوم الدهر كله. فإن الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام الدهر، ولكن لم يحرمنا ربنا سبحانه وتعالى من ثواب صيام الدهر. فالإنسان إذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فصيام الدهر، وإذا صام رمضان وأتبعه ست من شوال فهذا كصيام الدهر أيضا، كأنه صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وإذا صام يوما وأفطر يوما فإن الله سبحانه وتعالى يجعله له أفضل من صيام الدهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. وهذا يدل على أن شهر رمضان تضاعف فيه الأعمال، وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف له، كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فالحسنة بعشر أمثالها، هذا في هذه الأمة كل حسنة يأخذ الإنسان عشر أمثالها وتضاعف إلى سبعمائة ضعف، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ومن الأعمال ما ليس داخلا في قانون العد والحساب أو في قانون التضعيف، فهذا خارج قانون التضعيف، ومن ذلك الصيام والصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي عبادة الصيام قال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام. ف فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا فيه يعني فضل الله سبحانه وتعالى في مضاعفة الأعمال لهذه الأمة. والحقيقة أن الأجور التي نأخذها على الأعمال هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان عبد لله، والعبد لا يستحق على عمله أجرا. إذا عمل العبد عند سيده فليس له أجر عند السيد، وإنما من فضل الله علينا أن أعطانا أجرا على العمل ثم ضاعفه لنا أضعافا كثيرة إلى 10 أمثالها، ثم يضاعف إلى 700 ضعف، ثم يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر بقدوم شهر رمضان، وذلك لما فيه من الفضل ولتهيئة النفوس للاستعداد لهذا الشهر. فالشهر يحتاج إلى نوع من الاستعداد، ومن ذلك أن يقدم الإنسان مسوغات تعيينه للخدمة عند الله سبحانه وتعالى. فكل الناس الآن من المسلمين يتمنون أن يحييهم الله سبحانه وتعالى إلى رمضان، ولو سألته لماذا قال حتى يصلي ويصوم ويقوم ويفعل كذا وكذا من العبادات. ولكن هذه العبادات هي خدمة عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان فيها يخدم عند الله ويعمل عند الله سبحانه، ولا بد أن يقدم مسوغات تعيين تؤهله لأن يكون أهلا لأن يكلفه الله سبحانه وتعالى بعمل. أول ذلك الصحيفة البيضاء أو صحيفة الحالة الجنائية، فإن ما يقدم في الأعمال في الشركات والمصانع والعمل في المؤسسات يحتاج إلى صحيفة خالية من الجرائم، وكذلك الإنسان يحتاج إلى صحيفة خالية من الجرائم. الفرق بين الصحيفة التي تقدمها أنت والتي تقدم في الشركات والمصانع والمؤسسات أن الجريمة التي ترتكبها لا تمحى وتظل تظهر في صحيفة الحالة الجنائية، لكن صحيفة حالتك الجنائية عند الله تستطيع أنت أن تبيضها، وذلك بالتوبة إلى الله عز وجل، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك يحتاج الإنسان في التهيئة أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة حتى يبيض هذه الصفحة فتخلو من الجرائم ومن المعاصي ومن السيئات، وذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويحتاج الإنسان كذلك إلى أن يقدم يعني شهادة سابقة الأعمال أو شهادة الخبرة التي تقدم حتى يقبل في العمل، وهذه لابد أن يكون لك من العمل الذي ترجو أن تفعله سابقة عمل قبل رمضان. ولذلك يتهيأ الإنسان بالاستعداد بأن يمارس مثل هذه العبادات كالصيام والقيام والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال، حتى إذا ما كان قد أحسن فيها فإنه يسند إليه في رمضان من الأعمال ويكلف من الأعمال ما كان ناجحا فيه وكان قويا في أدائه، لأن الإنسان يحتاج في التحمل إلى الأمانة إلى القوة، ويحتاج في الأداء إلى الأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون له قوة في النية، أن تكون نيته قوية بأن ينوي أن يعمر هذا الشهر بهذه الطاعات، وعنده قوة في العزيمة أن يعزم على أن يفعل هذه العبادات عزما أكيدا أن يفعل مثل هذه العبادات، ولا بد أن يكون صادقا في هذا العزم، لأنه إذا صدق الله عز وجل صدقه ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي بايعه على الموت، قال ما على هذا بايعتك، يعني على الغنيمة، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة، قال إن تصدق الله يصدقك، فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. وفي حديث أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد أنه كان يوم بدر لم يشهد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن أحياني الله حتى أشهد مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أنس من وراء الجبل فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين يا أنس؟ قال دعك عني، فوالله إني لأشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل فقتل، فوجد به يعني 84 ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فلم تعرفه أخته إلا أخته عرفته بعلامة كانت في بنانه رضي الله عنه. هذا صدق في العزم، أنه عزم عزما أكيدا كان صادقا فيه، وينبغي أن نصدق الله سبحانه وتعالى ولا يكون الإنسان يعني كذابا في هذا العزم، فيكون ذلك من أعمال المنافقين كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقدوم شهر رمضان حتى تتأهل النفوس من صدق النية وصدق العزيمة والاستعداد لصدق الأداء. حينما يأتي تأتي هذه الأيام يكون الإنسان يعني مؤهل نفسيا ومعد نفسيا لاستقبال هذه العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بقدوم شهر رمضان كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك شهر مبارك. والبركة هي الزيادة والنماء في الشيء، يعني لا يكون الشيء على قدره وحجمه، وإنما يجعل الله سبحانه وتعالى فيه نماء، وهذا يكون بركة في الرزق وبركة في الولد وبركة في العمر وبركة في الصحة وغير ذلك من البركات التي تكون من الله سبحانه وتعالى. أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، فرض الله سبحانه وتعالى عليكم صيامه، وهذا يدل على أن صيام شهر رمضان فرض على المسلمين. تفتح فيه أبواب السماء، وهذا يدل على قبول الدعاء، هذا يدل على قبول الدعاء، إذ أن أبواب السماء تفتح فترتفع الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان له ميزة في الدعاء، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في وسط آيات الصيام. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأدخل الله سبحانه وتعالى آيات الدعاء في وسط آيات الصيام، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، يعني العرب يسردون الأشياء التي لها سمت واحد ثم يسردون بعدها ما كان من غيرها، ولكن هنا قطع الله سبحانه وتعالى آيات الصيام وذكر آية الدعاء، وذلك لفائدة وهي استجابة الدعاء في شهر رمضان. وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. فهذا هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. فهذه الليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وهذا أكثر من 83 سنة في ليلة واحدة، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفريط في رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. هذا الحديث فيه رغم أنف، يعني تمرغ أنفه في التراب ذلا ومهانة، ولأن الأنف إذا تمرغ في التراب فهذا دليل الذلة، لأن الشمم والعلو إنما يكون في الأنف، فإذا كسرت أنفه فإنه يكون قد ذل وهان. فقال: ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. هذا فيما يتعلق بفضل رمضان. أما فضل العبادة التي يتميز بها رمضان وهي عبادة الصيام، وهو هذا الشهر يتميز بها على جهة الفريضة، وإنما الصيام موجود على مدار العام، الصيام كعبادة موجود على مدار العام، يعني على جهة النافلة، وإنما على جهة الفريضة فإنه يختص برمضان. فهذه العبادة لها فضل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى، وهي من أفضل العبادات وأجل العبادات، لأنها عبادة بعيدة عن الرياء وقريبة إلى الإخلاص، ولأنه لم يعبد إله بهذه العبادة. الإله الآلهة تعبد بالطواف وبالذبح وبالنذر وبإقامة الأعياد عندها، أي عند القبور، وبدعائها وسؤالها من دون الله سبحانه وتعالى، والخوف منها وحبها وغير ذلك، كل هذه عبادات تصرف لهذه الآلهة، لكن لم تصرف عبادة الصيام لإله من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه عبادة لم يعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان لها منزلة عند الله عز وجل، فقال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، يعني يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وهذا تفضيل للصيام. طبعا الجنة لها 8 أبواب، منها باب الصلاة وباب الصيام وباب الجهاد وغير ذلك. فما كان يتميز به الإنسان في حياته من العبادات يدخل من بابه، وفيها باب الريان، وهذا يدخل منه الصائمون يوم القيامة. ومن الناس من يدعى من جميع الأبواب، وهو أبو بكر رضي الله عنه، فيدعى من الأبواب 8 ليدخل منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة، يعني صيام يوم واحد في سبيل الله يباعد النار عن وجهك 70 خريفا، أي 70 سنة، وهذا فضل الصيام. والصيام في سبيل الله أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، يعني يأتيه الصيام يشفع له يوم القيامة كما يأتي القرآن يشفع له يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة. وفي رواية: كجنة أحدكم في القتال. والجنة يعني ما يستجن به، يعني ما يستتر به من ما يستتر به من الشر والضرر، وهذا يكون في القتال بالتترس بالدرع. فالدرع يكون جنة لصاحبه، أي وقاية لصاحبه، يمنع عنه السهام وضربات السيوف ورمي الرماح. والصيام كذلك جنة، أي وقاية لصاحبه، يعني من سهام الشياطين التي ترمى عليه، فيحفظه الله سبحانه وتعالى بهذا الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. وفي رواية: ولا يصخب، ولا يصخب، من رفع الصوت بالكلام. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وهذا يدل على أثر الصيام في تحسين الأخلاق، في تحسين أخلاق الناس. وأما ما نراه من كثرة النزاع بين الناس أو غير ذلك في رمضان، وأنه يكون إنسان عنده ضيق ولأدفع الأسباب يقول كذا وكذا ثم يقول أنني صائم، يعني فهذا يدل على أن الإنسان لم يصم الصيام المرجو، ولو أنه صام الصيام الذي أمره الله عز وجل به لأثر ذلك في نفسه، لأثر ذلك في نفسه. فالصيام له أثر في تحسين الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن امرؤ شاتمه أو قاتله، أو في رواية: امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، أي إني صائم، إني صائم. والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة الكريهة التي تتولد من فم الصائم بعد الزوال، يعني بعد الظهر، لأن الفم تتولد منه روائح كريهة عند أمور: الأول عند الاستيقاظ من النوم، والثاني بسبب الامتناع عن الطعام، والثالث بالامتناع عن الكلام، والرابع ما يكون من الجوف، يعني من داخل الإنسان إذا كان عنده شيء من الميكروب أو شيء من هذا، أو من الأسنان، أو من التهاب الحلق، أو غير ذلك من الأمور، أيضا من الجيوب الأنفية إذا كان فيها أشياء من الصديد أو غيره، فهذه تؤثر في رائحة الفم. ومنها التأثير في رائحة الفم من الامتناع عن الطعام، ولذلك تحدث رائحة كريهة. ولكن لما كانت الرائحة الكريهة بسبب طاعة الله عز وجل وعبادته، جعل الله سبحانه وتعالى ثوابها أفضل من ثواب التطيب لله عز وجل بريح المسك في الجمع والجماعات، فقال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني الإنسان هذا يعني فيه مباهاة من الله سبحانه وتعالى بعباده الصائمين، كما يباهي الله سبحانه وتعالى بالواقفين يوم عرفة، لأن الملائكة قالوا لله يوما: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك في هذا الموضع كأن الله سبحانه وتعالى يقول للملائكة: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي انظروا إلى هذا العبد يترك هذه الأشياء لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وأنا أجزي به تهيج لمشاعر المؤمنين حتى يبادروا إلى هذه العبادة. لأن الإنسان إذا علم أن الله سيعطيه الجائزة بنفسه، أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه الجائزة بنفسه، كان عنده حافز قوي إلى أن يبادر للإتيان بهذه العبادة، والحسنة بعشر أمثالها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، يعني فقراء. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني وقاية من الوقوع في هذه المعاصي. فالصيام يعين على غض البصر وإحصان الفرج، يعين على غض البصر وإحصان الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. طبعا الإنسان نصفين، نصف فرجه ونصف لسانه، فإذا وفق لأن يصلح هذين فإن الله سبحانه وتعالى يكون قد تفضل عليه بفضل عظيم. ولذلك إذا تزوج الإنسان فقد استكمل نصف دينه وهو حفظ الفرج، فليتقي الله في النصف الآخر وهو اللسان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له، يعني ليس هناك عمل يعدل عبادة الصيام. وقال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يكون في فتنة الرجل في أهله أو في ماله ونفسه وولده وجاره، هذه إذا وقع الإنسان في شيء من هذا في المخالفة فإنه يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني إذا الإنسان مات وهو صائم أو مات بعد الصيام فالفراغ من الصيام، يعني فهذا يعني يكون قد ختم له بصيام يوم إذا كان ذلك ابتغاء وجه الله دخل الجنة، يعني ليس بين الصائم وبين الجنة إلا أن يموت. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الأحاديث الواردة في فضل هذه العبادة الجليلة. أما معنى الصيام فله معنى في اللغة، له معنى في الشرع. فالصيام في اللغة هو مجرد الإمساك، سواء كان إمساك عن الكلام أو عن الطعام أو عن غيره. ومنه قول مريم رضي الله عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام هنا كان عن الكلام. والصوم في الشرع الإمساك بنية، الإمساك بنية، الإمساك يعني الامتناع، الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق، الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ويعرفه بعضهم بأنه إمساك مخصوص، إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. فالإنسان يمسك عن المفطرات في زمن مخصوص اللي هو شهر رمضان، أو إذا كان في اليوم فهو من طلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق وإلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم من سحوركم نداء بلال، نداء بلال أو أذان بلال، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الغروب: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذا وقت المغرب وقت غروب الشمس، إذا سقط قرص الشمس الأحمر فهذا هو الزمن، زمن الإمساك عن الطعام والشراب أو عن المفطرات، أو عن المفطرات. والفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني أن الفجر الأول هو ضوء مستطيل، يعني رأسي ناحية المشرق ويعقبه ظلمة، ويعقبه ظلمة. أما الفجر الصادق فهو ضوء مستطير في الأفق، يعني أفقي، مستطير في الأفق، ويزداد النور ويزداد الضياء كلما مر الوقت. فرق بين الفجرين أن الفجر الأول نور رأسي تعقبه ظلمة، يعني تأتي الظلام مرة تانية بعده. الفجر الصادق نور أفقي ناحية المشرق، ويزداد النور ده كلما مر الوقت، كلما مر الوقت. ده الفجر اللي احنا بنمسك عليه، اللي هو الفجر المستطير ناحية المشرق، ويكون مستطيرا في الأفق ويزداد يعني نوره مع مرور الوقت. حكم صيام شهر رمضان: صيام شهر رمضان واجب بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. أما في القرآن فقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. البعض يستدل على وجوب الصيام بقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، إلى آخر الآيات، لعلكم تتقون. لكن الآية التي تدل على وجوب الصيام هي صيام شهر رمضان، هي قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر هنا المقصود به شهر رمضان، والألف واللام هنا يسموها ألف ولام العهد، ألف ولام العهد. المعهود من الشهر هنا شهر رمضان، كما تقول طفت بالبيت، طفت بالبيت، فالألف واللام في البيت ألف ولام العهد، المعهود منها البيت الحرام، البيت الحرام، وليس أي بيت، وليس أي بيت. وكأنه هناك بين المتكلم والمستمع كأن بينهما عهد في فهم الكلمات، فأنت تقول طفت بالبيت وزرت البيت وحججت البيت وغير ذلك، تقصد البيت الحرام. والمقصود هنا في قوله، في قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأنه جاء قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر اللي هو رمضان فليصم. ومن شهد يعني كان صحيحا مقيما، كان صحيحا مقيما، أي شهد الشهر صحيحا مقيما فليصم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، الأعمدة الخمسة التي قام عليها الإسلام، فمنها الصيام، قال: وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال، المقصود به هلال رمضان، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال. وروى البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. إنسان لما يرفع صوته بارتفاع كبير جدا لا تفهم ما يقول، لا تفهم ما يقول، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب صيام شهر رمضان، وأن المسلم ليس عليه صيام واجب إلا شهر رمضان، إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه. يعني في صيام الإنسان يوجبه على نفسه، مثل صيام الكفارات أو صيام النذر، فلو نذر أن يصوم يصبح هذا الصيام واجبا، لكن من الذي أوجبه؟ الذي أوجبه الإنسان على نفسه. إذا وقع الإنسان فيما يكون فيه الكفارة كالحنث في اليمين مثلا، فهذا يكون عليه كفارة فيها، فيصبح هذا الصيام واجبا، لكن من الذي أوجبه؟ الذي أوجبه الإنسان، أوجبه على نفسه بفعل ما يوجب الصيام، بفعل ما يوجب الصيام. لكن ليس على الإنسان صيام واجب إلا صيام شهر رمضان. وبينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، جاءهم رجل من أهل البادية قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشتد عليك، أي فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك، أي الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. يعني هذا لم يكن مؤمنا، ولذلك بيستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم هل هو رسول الله حقا. يعني في رواية أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنك رسول الله، فزعم أنك تزعم أنك رسول الله. فقال هذا الرجل طبعا علشان لما يتكلم مع واحد يقوم يخوفه من أنه يكذب على الله، أن يكذب على الله. فقال له فبالذي خلق من قبلك وخلق من بعدك، فيصبح الإنسان خائفا من أن يكذب على الله سبحانه وتعالى. في الرواية الأخرى قال له فمن خلق السماوات والأرض وخلق الجبال؟ قال الله. قال الله. قال فبالذي خلق السماوات والأرض والجبال الله أرسلك؟ قال نعم. قال نعم. فانتقل إلى الإيمان فقال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ بعد ذلك يعني فأصبح يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسله كما في هذا الحديث. قال إني سائلك فمشتد عليك في المسألة. قال سل عما بدا لك. قال أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك، الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ من أموال أغنيائنا فنرده على فقرائنا؟ قال اللهم نعم. قال وأنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من 12 شهرا؟ قال اللهم نعم. قال وأنشدك بالله، الله أمرك أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال اللهم نعم. قال فإني آمنت وصدقت وإني ضمام ابن ثعلبة، وإني ضمام ابن ثعلبة. فهذا الحديث يدل على وجوب صيام شهر رمضان. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته كفر. فمن أنكر فرضيته أي فرضية صيام شهر رمضان كفر، إلا أن يكون ناشئا في بلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرف بذلك. ثم إن يعني أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاونا بفرضيته، يعني يؤمن بفرضية الصيام لكن ترك الصيام تهاونا بفرضيته، فهو على خطر عظيم. فإن أهل العلم يرون أنه شر من الزاني والسارق، ويظنون به الزندقة والانحلال. هذا حكم صيام شهر رمضان، وأنه واجب، وثبت وجوبه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. متى يجب صيام شهر رمضان؟ متى يجب صيام شهر رمضان؟ يجب صيام شهر رمضان بأحد أمرين، بأحد أمرين يثبتان دخول الشهر، أي دخول شهر رمضان. فالأمر الأول هو رؤية الهلال، الأمر الأول رؤية الهلال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، يعني إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فيثبت يعني دخول شهر رمضان برؤية هلال رمضان. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا يدل على أن دخول الشهر إنما يكون برؤية الهلال. والأمر الثاني هو إتمام عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يبقى هناك يعني أمرين يثبت بهما دخول الشهر: إما أن نرى الهلال، وإما إذا لم نرى الهلال نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا سواء كان في يوم صحو أو في يوم غيم، فإن حجبه عنكم غمام فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم، يعني حجبه عنكم غمام. وعندما يحجبه الغمام يسميه العلماء يوم الشك، يسميه العلماء يوم الشك. والشك هو اليوم الذي نشك فيه هل هو من رمضان أو من غير رمضان. طبعا إذا لم نرى الهلال فنحن نتأكد أننا يعني في يوم صحو، لم نرى الهلال فهذا يتأكد لنا أن غدا 30 من شعبان. لكن إذا كان يوم غيم فإحنا لا ندري هل الهلال موجود أم لا، لأن الغيم يحجبه عنا، فيسمى يوم الشك، يعني نحن نشك هل هذا اليوم من رمضان أو من غير رمضان. فهناك حكم متعلق بيوم الشك. فأولا أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب، ليس بواجب، وإن كان الإمام أحمد أوجب صيام يوم الشك على أنه من رمضان، أوجب الصيام صيام يوم الشك على أنه من رمضان، وعلى أنه احتياط واجب. والحقيقة أنه ليس احتياط واجب، يعني ليس الاحتياط كله واجب، يعني الناس درجوا على أنه يقول احتياط واجب، الاحتياط منه واجب ومنه حرام، ومنه حرام ومنه كذلك ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مستحب، فليس كل احتياط واجب. وبالتالي هنا الإنسان يعني إذا كان يوم الشك فكره جمهور العلماء صيام يوم الشك لورود الحديث فيه. الحقيقة إنه الإمام الشافعي رحمه الله يحرم صيام يوم الشك، وجمهور العلماء على كراهة صيام يوم الشك، وذلك لورود الحديث في ذلك. فكره العلماء صيام يوم الشك إلا أن يكون له عادة يصوم فيصومه، يعني لا يصوم على إنه من رمضان، لا يصوم على إنه من رمضان، ولا يستقبل رمضان به، ولا يستقبل رمضان به. لكن إذا كان صوم يصوم أحدكم، واحد بيصوم يوم ويفطر يوم، فجه اليوم اللي حيصومه هو يوم الشك ده فيصومه، لأن هذا يوم يصومه. أو كان الإنسان صايم صيام واجب أو كفارة أو شيء من هذا فيصوم هذا اليوم لا شك، لكن على أنه ليس من رمضان، ولا يصومه على أنه ليس من رمضان بغير سبب، من غير سبب، لأنه هناك نهي عن استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا لم يرى الهلال في ليلة غيم ساتر. فيجوز يعني كونه من رمضان يجوز أن يكون هذا من رمضان وكونه من شعبان، والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله، وذهب الحنابلة إلى الوجوب، ففي الإنصاف وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. والحقيقة أن الذي يقول بالأحاديث هذه يقول أنه على أقل أحواله أن يكون مكروها، اللي هو صيام يوم الشك، أي اليوم الذي تشك أنه من رمضان، فهذا اليوم يعني أقل أحواله أن يكون مكروها. وقال الإمام الشافعي بتحريمه، وإن كان الإمام أحمد أوجب صيامه يعني احتياطا على أنه من رمضان وبنية أنه من رمضان، وهذا خلاف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومذهب جمهور العلماء على أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلد وجب على جميع البلاد التي على سمتها أن تصوم لهذه الرؤية وأن تفطر لهذه الرؤية. يعني إيه على سمتها؟ يعني تشترك معها في جزء من الليل، يعني جميع البلاد التي تشترك معها في جزء من الليل أن تصوم لهذه الرؤية وأن تفطر لهذه الرؤية. فهذه ليس لكل أهل بلد رؤية، وإنما جمهور العلماء على أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وأنه متى رأى الهلال أهل بلد وجب على جميع البلاد التي على سمتها أن تصوم لهذه الرؤية وأن تفطر لهذه الرؤية. وعلى هذا أيضا مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. طبعا ولا عبرة بالحساب، ولا عبرة بالحساب يسمى بالحساب الفلكي. لماذا هذا؟ ليس لأن الحساب ليس دقيقا، يعني الكلام مش طعن في الحساب على أنه ليس حسابا دقيقا، وإنما الكلام على أن الله لم يعلق الصيام والفطر على الحساب. قال نحن أمة أمية، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لا نقرأ ولا نكتب. يعني أن العلامات، كل عبادة لها علامة، كل عبادة لها علامة، العلامة هذه هي التي تكون سببا في الوجوب أو التحريم أو شيء من هذا. فهذه العلامات لا تكون خطابا للعلماء، لا تكون خطابا للعلماء ولا لمن يقرأ ويكتب، وإنما هذه تكون للأميين، حتى إذا فهمها الأمي فهمها الإيه؟ العالم من باب أولى. ولأن الكل متعبد بهذه العبادات فلا بد أن يكون هناك خطابا يليق بكل الناس. فنجد مثلا في الحيض، المرأة تحيض، وعندما تحيض هذه علامة على امتناعها من إيه؟ من الصلاة والصيام، من الصلاة والصيام وبقية الأحكام، وبقية الأحكام. فلو إن إحنا لازم نحلل الدم ده عشان نعرف، طب في المناطق اللي ما فيهاش معامل، طب لو كان الإنسان في صحراء، لو كان في سفينة، لو كان في طيارة، لو كان في كذا، كيف يعرف هذا إذا احتجنا إلى معامل تحليل تدل على نوع الدم؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، أي له عرف، العرف اللي هو الإيه؟ الرائحة، له رائحة يعني نتنة دم الحيض، فهو مميز عن بقية الدماء. وله يعني أيضا علامة أخرى، وهي أن دم الحيض لا يتجلط، لأن الدم لا يتجلط مرتين، فهو إذا تجلط في الرحم سال بعد ذلك، ولذلك سمي سيلان الحوض، سيلان أصل الحيض من الحوض، من الحوض اللي هو حوض الإيه؟ حوض الماء، فإذا سال سمي حيضا، سمي حيضا. فسيلان الدم هذا يسمى حيضا، إذا سال الدم من التجلط فإنه لا يتجلط مرة ثانية، أما إذا كان نزيف فعند نزوله يتجلط هذا الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، علامة يعرفها كل إيه؟ كل الناس، كل الناس يعرفون هذه العلامة. إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتموه أفطروا، في علامات. فالفجر بصلاة الفجر بظهور الفجر الصادق، والظهر بزوال الشمس، والعصر بمصير ظل الشيء مثله، والمغرب بسقوط قرص الشمس الأحمر، والليل والعشاء بغياب الشفق الأحمر. كل الناس يستطيعون معرفة هذا، ما تحتاج إلى كتابة ولا حساب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، الشهر يأتي 30 ويأتي 29. ما قالش 30 و29، شاور بإيديه عشان يعرفوا الناس أن 30 دي 3 عشرات، 3 عشرات، والتسعة وعشرين دي 10 و9، 10 و9، عشان كل الناس تعرف الحدود اللي هي بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، علامة دخول في العلامة أو السبب، سبب دخول العبادة أو سبب الامتناع عنها. يعني يجب صيام شهر رمضان برؤية الهلال. فربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه علق الصيام على إيه؟ على رؤية الحساب، على رؤية الهلال أم على حساب الشهر؟ قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. ثم أن الحساب الفلكي بيختلف، مش في دقته هو في الحساب، لكن في تحديد زاوية الرؤية، فهي مختلفة بين الفلكيين، زاوية الرؤية نفسها مختلفة بين الفلكيين. ولذلك هنلاقي الفلكيين في باكستان يخلفون الفلكيين الموجودين في تونس، وهنلاقي الفلكيين اللي في إيران وغيرها من الفلكيين، نلاقيهم بيقولولنا ناس صايمة وناس مفطرة برضو، وهم بالحساب الفلكي مع دقة الحساب، لأنه هذا مبني على اختلاف زاوية الرؤية، زاوية الرؤية. وبالتالي احنا بنعتمد على ما علق الله سبحانه وتعالى العبادة عليه، فإن الله علق دخول الشهر برؤية برؤية الهلال. وقال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. بعض أهل العلم بيقول بيقول برؤية الهلال، وأن يثبت الشهر برؤية الهلال، بس بيقول لك لو الحساب قال أنه يستحيل أن يكون الهلال موجود، يستحيل أن الهلال يكون موجود، يبقى هذه الرؤية ممكن تكون خاطئة، ممكن هذه الرؤية تكون خاطئة. وهذا تعليل ربما يكون مقبولا، لكن احنا هنعتمد على الرؤية، وحنصدق هنصدق العدل الذي يخبرنا بذلك، لأنه تثبت رؤية الهلال برؤية الواحد العدل، كما قال ابن عمر: تراءى الناس الهلال فرأيته، يعني وحدي، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس بالصيام، فصام وأمر الناس بالصيام. فتثبت رؤية الهلال برؤية الواحد اللي برؤية الواحد العدل، ويصبح جميع الناس يصومون لهذه الرؤية، وجميع البلاد التي على سمتها تصوم لهذه الرؤية متى بلغها ذلك، متى بلغها ذلك. طبعا بلغ دلوقتي أصبح سهل ميسور يعني في البلاغ. على من يجب الصيام، على من يجب الصيام. احنا طبعا عشان الوقت فحنذكر لكم نقاط كده في العبادات، 1 2 3 4 بالطريقة المدرسية، بحيث ان يسهل حفظها وحتى تدرسها بعد ذلك. على من يجب الصيام، يجب الصيام على من توفرت فيه هذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، فالإسلام شرط وجوب وصحة، يعني لا تجب العبادة على الكافر ولا تصح منه إن أداه، ولا تصح منه إن أداه. بعض الأصوليين يقولون لا، أن العبادة تجب على الكافر ولا تصح منه، تجب على الكافر ولا تصح منه، لأنه يعاقب عليها في الآخرة، في قول الله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فالتكذيب بيوم الدين كفر، ومع ذلك حسبوا على الصلاة. وأنهم يضاعف لهم العذاب. هذه مسألة، لكن إحنا في الغالب جريا على ما كان عليه أهل العلم فنقول أن الإسلام شرط، شرط وجوب وصح، فلا تجب عليه ولا تصح منه، ولا تصح منه. فلقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فالكافر والمشرك يحبط عمله فلا يقبل منه عند الله سبحانه وتعالى. ومنه قول ابن عمر رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لو كان لك مثل أحد، لو كان لهم مثل أحد ذهبا فأنفقوها في سبيل الله ما تقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر، حتى يؤمنوا بالقدر. إذن الأعمال لا تقبل مع الكفر. فالشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، الشرط الثاني البلوغ. فالعبادات لا تجب إلا بعد البلوغ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. إذا هذا الأمر الثاني وهو البلوغ. والبلوغ يعرف بأشياء: أولا أن ينبت له الشعر الخشن على العانة، الاحتلام، الحيض عند المرأة، وبلوغ سن 15، هذه كلها علامات على البلوغ. الأمر الثالث أو الشرط الثالث العقل، لأنه يقول العقل، فالعقل شرط وجوب وصح. فالمجنون لا تجب عليه العبادة ولا تصح منه، أداها لا تصح. لماذا؟ لأنه لا تعقل منه نية ولا قصد. المجنون لا يعقل منه نية ولا إيه؟ ولا قصد. العلماء يتكلمون يعني من كان يجن تارة ويفيق تارة، فحال جنونه لا يكون مكلفا، وحال إفاقته يكون إيه؟ مكلفا. طب إذا يعني كان عاقلا في الليل وبيت النية من الليل ودخل النهار فجن وأمسك بقية النهار، العلماء على صحة صيامه لوجود النية. لكن هذا الكلام ربما يكون مردود من ناحية أخرى، وهو أن النية ليس تبيتها من الليل فقط، وإنما مصاحبتها كذلك بقية الايه؟ بقية النهار. يعني احنا لما بنيجي نصلي مثلا، إنسان منتوي يصلي الظهر، فمش النية دي بس هي الكافية، لابد أن تصاحبه طول الصلاة، طول الايه؟ طول الصلاة، وهو أن له ألا ينقضها. فإن نوى أن يحولها إلى نافلة بطلت فريضة. إن نوى أثناء الصلاة، مع أنه ناوي قبل الصلاة أنها فريضة، لو نوى أثناء الصلاة أنها نافلة بطلت إيه؟ بطلت فريضة وصارت نافلة، وصارت نافلة. أما إذا كانت نافلة وأراد أن يحولها إلى فريضة لا تتحول، لأن الأصغر لا ينتقل إلى الأكبر، ولكن الأكبر ينتقل إلى الأصغر. فكذلك إحنا بنقول في رمضان إن النية مش تبيتها من الليل فقط، لكن إنه هتصاحبه طول النهار، عشان ده نستفيد منه حكم إيه؟ لو عزم على الفطر صار إيه؟ مفطرا ولو لم يأكل. لو عزم على الفطر صار مفطرا ولو لم يأكل. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان النية هنا انتقدت اثناء النهار، النية انتقدت اثناء النهار. عشان كده بنقول ان هو لو كان يعني عاقل في الليل وبيت النية ثم دخل النهار فجن، انه ليس ليس بصائم. قلنا الشرط الثالث البلوغ، يبقى الإسلام والبلوغ والعقل. العقل مناط التكليف. يعني ايه مناط التكليف؟ يعني محل التكليف، محل التكليف. في عقل يبقى فيه ايه؟ تكليف. في عقل يبقى فيه تكليف. العقل ده ضعيف يبقى التكليف عن ايه؟ هيقل. التكليف هيقل. يعني مثلا الطفل في بداية سنه من يوم إلى 7 سنوات عقله إيه؟ ضعيف، وهو غير مكلف بأي شيء. طب من 7 إلى البلوغ العقل أصبح فيه قوة يعني في الوسط، فهذا مكلف بالإيه؟ بالحسنات دون السيئات. يعني لو عمل حسنة في الوقت ده تكتب له، لكن إذا عمل سيئة لا تكتب إيه؟ عليه. يبقى نسميه التكليف الجزئي. إذا بلغ يكلف تكليفا كاملا، إذا بلغ يكلف تكليفا كاملا. إذا وصل إلى سن الخرف في آخر حياته يسقط عنه الإيه؟ يسقط عنه التكليف. إذا كان يفيق تارة ويجن تارة يكلف حال إفاقته ويرفع عنه التكليف حال جنونه، أو هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع القدرة على الصيام، القدرة على الصيام. فمن عجز عنه عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه لا يجب عليه الصيام. يبقى المريض مرض لا يرجى برؤه، أو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يتقان الصيام، يبقى هنا لا يجب عليه الصيام ويعدل إلى البدل. التخفيف في الشرع أحيانا يكون بإسقاط الواجب، وأحيانا يكون بتخفيفه، بتخفيف الواجب، وأحيانا يكون بتأجيله. يعني ده في التخفيف عن الأمة. فهنا في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام السنة دي، يبقى السنة الجاية من باب أولى لا يطيقان الصيام. المريض بمرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، إذا كان لا يستطيع الصيام في هذه السنة يبقى السنة اللي بعدها لا يطيق، يبقى ده هينتقل إلى الإيه؟ هينتقل إلى البدل، والبدل هنا هو الإيه؟ الإطعام. يبقى هيطعم بدل الصيام، هيطعم بدل الصيام. في واجبات بتسقط زي الصلاة على الحائض والنفساء، هنا فيها تخفيف بإيه؟ بإسقاط الواجب، بإسقاط الواجب. كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصوم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المرأة هتحيض في شهر رمضان 6 أو 7 أيام وهتقضيهم على مدار سنة، يبقى لو كل شهر صامت يوم هتقدر تقديم. لكن لو قلنا النفساء دي مثلا، هذه المرأة النفساء أو الحائض كل شهر هتعيد 6-7 أيام، يبقى عليها 35 فريضة تحتاج أنها تصليها. لو نفساء عليها 200 فريضة عايزة تصليها، هيبقى فيها مشقة على نفسها، وبالتالي أسقط الله سبحانه وتعالى قضاء الصلاة، وده يبقى أسقط الواجب كله. في إسقاط كامل، في إسقاط إلى بدل، وفي تخفيف زي زي الجمع في السفر والقصر، إن بدل ما 4 ركعات يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وده تخفيف إلى إسقاط الجزء يعني. فهنا بيعدل إلى البدل، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من طعام، ويلحق بهذا المرضع والحامل. المرضع والحامل، المرأة إذا تزوجت، يعني لو قلنا تزوجت في سن 25 سنة أو على سبيل المثال مثلا، يبقى هي في السنة الأولى حامل وسنتين بعدها مرضع، ثم حامل ثم سنتين مرضع، هتجيب 5-6 عيال قدامها، في 5 أولاد 15 سنة هتفضل بين حامل وإيه؟ ومرضع. لو إحنا بعديها بقى كانت المرأة دي بعد 15 سنة عندها 40 سنة ودخلت في مرحلة الإنهاك عبر الولادة والتربية وكذا والأمراض اللي اعترتها، نقول لها تقضي إيه؟ تقضي 15 رمضان فاته، فهذا يكون فيه عبء شديد عليها، يكون فيه عبء شديد على هذه المرأة. وبالتالي كان مذهب عبد الله بن عباس، والمسألة فيها خلاف، لكن الذي يميل إليه الجمهور هو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، لأنه يليق بالشرع، إليه وتخبيه. وقال والمرضع والحام. قال في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة، والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، تطعم فقط وليس عليها صيام. إذا كانت يعني أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، أفطرت بسبب الحمل أو بسبب الرضاع، فيبقى تنتقل إلى البدل. يبقى هنا أربع شروط على من يجب عليه الصيام، من يجب عليه الصيام: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة. البلوغ، يبقى هذه أربعة شروط، أربعة شروط أربعة، دي شروط الوجوب. العلماء يسموها شروط الايه؟ شروط الوجوب، يعني على من يجب عليه لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط، وإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فقد يرتفع الوجوب ويبقى استحباب. زي ايه؟ زي الصبي المميز، فإنه لا يجب عليه الصيام لكن يستحب منه، لأنه لو صام كتب له هذا الصيام، لأن البلوغ هو شرط وجوب فقط، لكن الإسلام شرط وجوب وصحة، العقل شرط وجوب وصحة، القدرة شرط وجوب. يعني لو تجشم غير القادر الصعاب، واحد مريض تجشم الصعاب وصام، صح صيام؟ صح ايه؟ صح صيام. نقول شروط صحته ستة، يعني شروط الوجوب أربعة وشروط الصحة ستة، يعني لا يصح الصيام إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الستة. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح من كافر الصيام، لا يصح من كافر. الشرط الثاني انقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض. والشرط الثالث انقطاع دم النفاس، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم؟ إذن هي مع الحيض والنفاس لا تصلي ولا تصوم. وأيضا قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا يدل على أن المرأة الحيض والنفساء لا تصوم. فانقطاع الإسلام، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، التمييز، التمييز، سن التمييز وسن السابعة. والعلماء يعرفون التمييز بأنه يكون الطفل يتلقى السؤال ويرد الجواب، يعني تسأله سؤال يرد الجواب على السؤال إجابة مطابقة للسؤال، مش يقعد يخطرف زي الطفل كده ويجيب من الشرق ومن الغرب، لا، بتسأله سؤال فيرد عليك جواب مرتب على هذا السؤال، فده يبقى صبي مميز. والعلماء بيحددوه بالسابعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. الشرط الخامس العقل، فلا يصح من مجنون. يبقى العقل شرط وجوب وشرط ايه؟ وشرط صحة. والإسلام شرط وجوب وشرط صحة. العقل فلا يصح من مجنون، لأنه لا يوجد منه نية ولا قصد. الأمر الثالث النية من الليل للفريضة، لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى شروط صحة الصيام ستة: الإسلام، قطاع دم الحيض، قطاع دم النفاس، التمييز، العقل، النية. أركان الصيام. الفرق بين الركن والشرط إن الركن هو والشرط الاثنين لا تصح العبادة إلا بهما، الاثنين الشرط أو الركن، لكن الفرق بينهم أن الشرط خارج العمل والركن داخل الايه؟ داخل العمل. زي الوضوء وقراءة الفاتحة، الوضوء شرط لصحة الصلاة وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الاثنين الركن والشرط لا يصح العمل إلا إيه؟ لو افتقد العمل شرط أو ركن بطل العمل. لكن الفرق بينهم إن ده واحد خارج العمل والتاني داخل الإيه؟ العمل. فهنا إحنا قلنا على الشروط اللي هي شروط الصحة. الأركان بقى ركنين فقط، ركنين فقط. الركن الأول النية، ولا بد أن تبيت من الليل في الفريضة. أي عمل لا بد له من نية، أي عمل لا بد له من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لأن النية هي المميزة للعمل، هي بتميز العبادة عن العادة، وتميز الإيه؟ وتميز الفريضة عن النافلة، وتميز الفريضة عن النافلة. فعشان نميز العمل لابد من وجود نية. يعني احنا لو نظرنا في قول الله تعالى واستبق الباب، يعني يوسف عليه السلام وامرأة العزيز بيجروا في اتجاه واحد الى الباب، لكن واحد بيفر الى الله، واحدة بتفر الى الفاحشة، مع ان الناظر ليهم شايف ان هما الاثنين بيجروا جارية واحدة والاثنين الى مكان واحد. لكن الذي ميز العمل ده ان ده طاعة وده معصية الايه؟ ان في النية هي المميزة للعمل. عشان كده جاء في الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. الاثنين مهاجرين من مكة للمدينة مع بعض، نفس الطريق نفس السكة لغاية نفس المكان، نقطة بداية ونقطة نهاية واحدة، الطريق واحد ماشيين مع بعض، لكن واحد ده أجر واحد ملوش أجر. اللي فرق بينهم وجود الايه؟ وجود النية. والنية نيتين، النية نيتين. النية الأولى هي نية الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يكون العمل لله، والنية الثانية هي النية المميزة للعمل اللي هتميز العادة عن العبادة، وتميز الفريضة عن النافلة، وهتميز الفريضة عن الفريضة. يعني عندنا الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، ودي صلاة سرية ودي صلاة سرية. الإنسان دخل يصلي 4 ركعات، بيصلي الظهر ولا العصر؟ يبقى دي نية مميزة للعمل نفسه، فريضة عن الفريضة. وأما النية هي نية الإخلاص، هي قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دي نية اللي هي نية الإخلاص. يبقى الإنسان عنده نيتين، نية أنه يخلص العمل لله، والنية الثانية نية التمييز، وهي تمييز العمل الذي يقوم به. في الصيام لابد أن يبيتها من الليل، حديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن في النافلة ممكن في أي وقت من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله فيقول هل عندكم من طعام، فيقولنا لا، فيقول إني إذن صائم. يبقى لو ما ينفعش الكلام ده في الفريضة، ده لو هو حب عزم أن يأكل يبقى مفطر حتى لو بيت النية من الليل، نية من الليل. يبقى في الفريضة ممكن ننوي بالنهار مش مشكلة، إنما النافلة لابد إيه؟ في النافلة ممكن ننوي بالنهار، لكن في الفريضة لابد من تبييت النية. الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وإحنا قلنا إيه هو الفجر الصادق؟ والمفطرات هي الأكل والشرب والجماع. هذه 3 موجودة في إيه؟ في القرآن، في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى دي 3، الجماع الأكل والشرب وكلوا واشربوا، يبقى دي 3 موجودة، دي من المفطرات ذكرت في القرآن. الأمر الرابع إنزال المني بلذة، هذا يفسد الصوم سواء كان بإدامة النظر أو بغير ذلك. القيء عمدا، القيء عمدا، لقول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. إذا ذرعه القيء يعني إنسان عنده حركة حركة الطعام موجودة في بطنه هتخرج، فهو لا يساعد على خروجها ولا يكتمها، ولا يكتمها لأن كتمها قد يضره، فهو اتركها على حالها يكون محايدا، فإذا خرجت وحدها فهذا لا شيء عليه، هذا يكون ذرعه الايه القي. أما إذا استخدم أي وسيلة، هذا أصبعه في فمه أو كذا، أو حاول في هذا ضغط على بطني وهو يحاول أن هو يخرج، ففي هذه الحالة يكون قد استقاء عمدا. فالقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. الأمر السادس: خروج دم الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ده المفطرات الست. في أشياء بيضيفها العلماء لكن هي غير متعلقة بالإيه؟ بالأحكام الواقعية اللي احنا بنعملها، زي الموت مثلا يفطر، الردة، الجنون، العزم على الفطر، التردد في النية، كل هذا يكون من الايه من المفطرات. فاحنا لو خدنا العزم على الفطر والتردد في النية، ده هيتعلق بالامر الاول اللي هو ايه في الكلام على النية، اللي هو احنا اتكلمنا عليه ان هو من المفطرات عدم وجود النية، سواء عدم وجود النية مطلقا او التردد في النية او العزم على الفطر، كل دول مع بعض. الجنون برضو متعلق بالنية لانه ليس له نية ولا قصد المجنون. أما الردة فلأنه لا يقبل منه عمل، إنه الكافر لا يقبل منه عمل. وأما الموت فتسقط عنه التكاليف كلها وليس الصيام. طب إذا وقع شيء من هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصيام وفعل ذلك بدون عذر، فماذا عليه؟ يعني إذا كان واحد ممن يجب عليه الصيام، ممن يجب عليه الصيام، مسلم بالغ عاقل قادر ده، وبعدين أفطر في رمضان، ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أولا الإثم، أنه يأثم بذلك وأنه مرتكب كبيرة لأنه تارك ركن من أركان الإسلام. الأمر الثاني: فساد الصوم، إذا أكل كان صائما فإنه يفسد صومه، ويجب عليه أن يمسك بقية اليوم، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم لحرمة اليوم وحرمة الشهر، ويجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذا القضاء. وإن كان الفطر بالجماع كان عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يعني صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى يجب عليه، تترتب عليه أمور: الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء، والفطر إذا كان بالجماع يبقى عليه الكفار. ولا تفسد هذه المفطرات الصوم إلا بشروط ثلاثة. لو الواحد ارتكب شيء من المفطرات دي، مش معناها أنه مباشرة يكون مفطر إلا إذا توفرت فيها إيه؟ شروط. إلا إذا توفرت فيها شروط، وهي أن يكون عالما ذاكرا مختارا. ثلاث شروط علشان يبقى مفطر. لو أكل مثلا، يبقى في ثلاث شروط لازم يبقوا موجودين عشان يبقى مفطر بالأكل ده: أن يكون عالما، يعني غير جاهل، ممكن واحد يكون بيأكل ظنا بقاء الليل أو ذهاب النهار وهو بيأكل في نهار رمضان، لكن هو ليس عالما بان الايه بانه في النهار ده، يظن بقاء الليل، يعني هو بياكل ظن ان الفجر مأذنش، او ذهاب النهار يعني ظن ان المغرب أذن، ظن ان المغرب ايه أذن، يبقى ده في جهل، هذا لا يكون مفطرا بذلك. ذاكرا يعني ما يكونش ناسي، لانه من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يبقى ده في ذاكرة. مختارا يعني إيه؟ يعني مش مكره، يعني مش مكره، وده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يبقى لابد من توفر هذه الشروط الثلاثة في المفطر ده أو المفطر ده علشان نقول إن هو مفطر بذلك. فأن يكون أولا عالما، أن يكون ذاكرا، أن يكون مختارا. أقسام المفطرين بعذر، أقسام المفطرين بعذر. إحنا عندنا ثلاث أقسام في المفطرين بعذر. القسم الأول يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء، يعني يحرم عليها الصيام، وهي الحائض والإيه والنفساء، دي يجب عليها أنها تفطر، ما ينفعش أنها إيه ما تفطرش. يعني بعض النساء الكبار أهالينا كانوا زمان يعني كنا نشوفهم ما يقدروش يأكلوا ولا يشربوا عشان قدام الناس أو الأولاد أو شيء، فأقصى يعني ما تفعله تاخد إيه مية قليل وتقول إنها بتجرح الصيام وكذا عشان ما تبقاش صائمة يعني. لكن هذه يجب عليها الفطر، المرأة الحائض والنفساء يجب عليها الفطر ويجب عليها الإيه القضاء. من يجوز له الفطر وعليه القضاء؟ زي المريض والإيه والمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ده بنقول يجوز له الفطر وعليه القضاء. ليه؟ لأنه يجوز له الصيام أيضا. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا الإيه ومنا المفطر، ولا ينكر بعضنا على بعض، مفيش حد ينكر على التاني. يبقى هنا المريض والمسافر يجوز له، مش يجب عليه الفطر، يجوز له الفطر وإيه ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. ده النوع التاني. النوع الثالث من يجوز له الفطر وعليه الإطعام، ده ينتقل إلى بلد إلى بدل، ومنه المريض الزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، والمرضع والحامل. وده في قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه يعني بشدة فدية طعام مسكين، قال ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، والمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا في اللي ويلحق به المريض الزمن، هيلحق المريض الزمن بالإيه؟ الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لأن ده هيطعم ليه؟ لأنه ملوش أيام تاني يصومها، لأن المرض بيزيد وفي الغالب يموت بهذا المرض. كمان المريض الزمن يعني المرض بيزيد وهو يعني بيضعف كل ما يتقدم به السن. يبقى أقسام المفطرين بعذر: من يجب عليه الفطر ويجب عليه القضاء الحائض والنفساء، من يجوز له الفطر وعليه القضاء وده المريض والمسافر، من يجوز له الفطر وعليه الإطعام وده المريض الزمن والشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحائض. أقسام المفطرين بغير عذر، أقسام المفطرين بغير عذر. القسم الأول الفطر بالجماع وفيه القضاء والكفارة، وفيه القضاء والكفارة. وده حديث الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم. هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال أطعم، فقال اعتق رقبة. فقال ما أملك إلا هذه، يعني رقبتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ فقال تطعم 60 مسكينا. قال يا رسول الله يعني ما بين لبتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، فجاءه صدقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما قيمته يعني 15 صاعا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليتصدق به. فقال خذ هذا تصدق به، خذ هذا تصدق به. فقال على أهل بيت أفقر منا، على أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أطعمه أهلك، ثم قال أطعمه أهلك. ده العلماء بيستفيدوا منه الكفارة في الجماع، وبيستفيدوا منه أن الواجبات تسقط بالعجز، لأن هذا الرجل عاجز عن الكفارة فتسقط عنه. لكن إذا ملكها فعلها. فده يبقى الفطر بالجماع. والأمر الثاني الفطر بغير الجماع وفيه القضاء فقط. وفيه القضاء فقط يعني بعض الناس بيقولوا إن هما إذا أفطر بأي نوع من أنواع الفطر عمدا يبقى إيه؟ يبقى عليه أن يصوم شهرين متتابعين. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي فقط، وبقية الأشياء تقاس على الإيه؟ على الاستقاء. يعني بقية الفطر بغير الجماع فهذه كلها تلحق بإيه؟ من استقاء عمدا فليقضي، وإنما ما جاء في الكفارة هذه فهو في الجماع فقط. يبقى الإقسام المفطرين بغير عذر الفطر بالجماع والفطر بغير الجماع. فالفطر بالجماع فيه القضاء والكفارة، والفطر بغير الجماع فيه القضاء فقط، يقضي يوما مكانه طبعا مع الإثم وغير ذلك، وأنه لا يجزئه صوم الدهر وإنصامه. يعني اليوم اللي أفطره ده مش هيعرف يعوضه لو صام الدهر كله. طب هو هيصوم ليه؟ هيصوم عشان يسقط عن نفسه ليه؟ الواجب، عشان ما يسألش يوم القيامة. وفي فرق بين المساءلة والإيه عن الواجب والأجر والثواب. يعني هو لما يعرض يوم القيامة مش هيتقال إن أنت أفطرت يوم في رمضان، خلاص هو صام يوم بدال، صام يوم بدال. بس لما يجي في الميزان مش هيلاقي أجر اليوم البدل ده زي أجر اليوم بتاع رمضان ولو صام الدهر إيه كله. ففي فرق بين الأجر وبين إسقاط الواجب، في فرق بين الأجر وإسقاط الواجب. طيب الكلام على سنن الصيام. الكلام على سنن الصيام منها تعجيل الفطر وتأخير السحور، تعجيل الفطر وتأخير السحور. لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. يعني لا تزال الخيرية في هذه الأمة ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. وده أمر ممكن الإنسان يقف أمامه متحير، يقول يعني إيه؟ يعني واحد مسألة الأكل يأخرها يقدمها، إيه علاقة الخيرية بهذا الأمر؟ علاقة الخيرية بهذا الأمر هي المخالفة لغير المسلمين، لأن الصيام أهل الكتاب أنهم يؤخرون الفطر، أنهم يؤخرون الفطر ولا يأكلون أكلة السحر، ولا يأكلون أكلة السحر، بيأكلوا وجبة واحدة، والوجبة دي بيأخروها مش بتبقى في وقت الإيه؟ المغرب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. يبقى أهل الكتاب لا يأكلون أكلة السحر ويؤخرون للفطر. فلو احنا عجلنا الفطر وأخرنا أكلة السحر، أكلنا في آخر الوقت في من أكلة السحر، يبقى هنا في مخالفة لأهل الكتاب، في مخالفة لأهل الكتاب. والمخالفة للكفار والمشركين بلا شك تبقي الخيرية في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني فمن غيرهم. يبقى سبب الوقوع في هذه الأشياء هو اتباع هؤلاء، فما مع مخالفتهم تبقى الخيرية في الإيه؟ في هذه الأمة. الأمر الثاني الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر. ودي برضو من الأشياء اللي بتغيب عن كثير من الإخوة والأخوات، إن هم بيظنوا أن الدعاء عند الفطر. لا، ده هو ليه دعوة كمان أثناء الصيام، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، والتانية ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر. وكمان ليه دعوة تاني فين؟ في وقت السحر، قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. وفي الغالب كل المسلمين بيبقوا صحيين وقت السحر بخلاف الأيام الأخرى. فطره على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فماء. لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن يعني تمرات حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. طيب دي يعني بعض في سنن كثيرة يعني، لكن دي أهم هذه السنن. الكلام بقى على القضاء، على قضاء الأيام خاصة يعني النساء يكون عندهن قضاء بسبب الحيض والنفاس. القضاء إن شاء فرق وإن شاء تابع، يعني عليها 7 أيام ممكن تصوم متتابعة 7 وممكن تصومهم من متفرقين. طب ممكن تؤجلهم، ممكن تؤجلهم إلى شعبان، إلى شعبان كحديث عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فما أقضيه حتى يجيء شعبان. يبقى ممكن تؤجل هذا. إحنا بنقول يمكن تؤجل ليه، بنقول ليه يمكن تأجل، يعني هذا جائز شرعا، لأنه إذا لم يكن جائزا شرعا فلو أجلت وماتت قبل أن تصوم تبقى آثمة. لكن إذا جاز التأجيل زي ما في حديث عائشة يبقى لو ماتت قبل أن تقضي يبقى ليس عليها إثم، ليس عليها إثم. طب لو هي تجاوزت بقى، جه رمضان ده وعد عليها وبقت هي في شوال أو في ذي القعدة وما قضتش الأيام اللي كانت في السنة الماضية، يعني هذه يعني تستغفر الله وتقضي. لكن هل عليها كفارة؟ بعض أهل العلم يقول تطعم مسكين مع اللي هي عاملة زي غرامة التأخير، والحقيقة أن ما فيش دليل على هذا الأمر، يعني ما فيش دليل على هذا الأمر، وإحنا مش هنكلف الناس بتكليف لم يرد في الشرع. هي عليها القضاء، هي بقى الكلام في إنها تأثم ولا ما تأثمش. فعلى كل حال إنها تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر الله وتقضي فقط، يعني ليس عليها كفارة، لأن دي عاملة زي غرامة التأخير، وده مش موجود لأنه معلوش دليل. فأي واحد حيقول أنت عليك كذا يبقى لابد يجيب دليل، لابد أن يأتي بدليل. الكلام على صوم النافلة، الكلام على صوم النافلة. النافلة يعني الله سبحانه وتعالى يعني في جعل لنا النافلة كسياج يحمل فريضة، أو كقشرة تحمي الثمرة، أو كقشرة تحمي الثمرة. يعني قشرة التفاح، إحنا بناكل التفاحة اللي في الداخل، لكن البعض قد يقول إن القشرة ليس لها فائدة. طب لو قشرنا التفاحة وسبناها دقيقتين تسود، محدش يرضى يأكلها، محدش يرضى يأكل. طول ما هي بالقشرة بتاعتها هنقشرها ناكلها على طول، والقشرة دي هتبقى فيها نوع من الحماية. النافلة كذلك بتحوط بالإيه؟ بتحوط بالفريضة، بحيث إن الإنسان بيحدث له إيه؟ نوع من النشاط ونوع من الإيه؟ من الكسل. فلو هو بيأتي الفريضة والنافلة فعندما يكسل هيترك الإيه؟ النافلة، هيترك النافلة. لكن لو هو بيأتي الفريضة بس ويكسل هيترك من الإيه؟ هيترك من الفريضة. وبالتالي ده نوع من السياج الحامي، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. كمان المكروه هو عبارة عن سياج حوالين الحرام، فالإنسان لما بيبقى برا المكروه لو حدثت له يعني تفريط هيحصل إيه؟ يقع في إيه؟ في المكروه. لكن لو هو بيحوم حول الحرام يعني لو حصل عند التفريط هيقع في الإيه؟ في الحرام. يبقى المكروه عبارة عن سياج يمنعنا من الوصول إلى الحرام، والمستحبات والنوافل هي عبارة عن سياج يمنعنا من التفريط في الإيه؟ في الواجبات، يمنعنا من التفريط في الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد الصيام بطرق يسهل علينا كلنا أن نبقى سنيين يعني متسننين بكل واحد فينا بالطريقة التي يقدر عليها. نأتى رجل إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تعرفني؟ قال لا، قال أنا الباهلي الذي جئتك عام أول، يعني من باهلة يعني. فقال ما غيرك؟ لقد كنت حسن الهيئة. فقال والله يا رسول الله ما أكلت نهارا منذ فارقتك، يعني صمت السنة كلها. قال عذبت نفسك، صم يوما من كل شهر، صم يوما من كل شهر. يبقى ممكن إنسان يصوم يوم واحد من كل شهر ويبقى إيه؟ متسنن ولا لا؟ يبقى متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صم ثلاثة أيام من كل شهر، ممكن طريقة تانية تليق بواحد تاني أقوى منه هيصوم ثلاثة أيام من كل شهر. صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. هذه طرق في الإيه؟ في صيام النافلة. صيام النافلة منها صيام ستة أيام من شوال، منها صيام ستة أيام من إيه؟ من شوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، دي الأيام البيض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام. فصوم النافلة يعني على أنواع بحيث الإنسان ينتقي منه ما يليق به ويصبح متسننا بهذا الصيام. قلنا ستة أيام من شوال، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، ولفعله صلى الله عليه وسلم. وصوم الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. وصوم يوم عرفة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر به سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. صوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم، من شهر الله المحرم، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع والعاشر. كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم العاشر مخالفة، فصام التاسع والعاشر مخالفة لليهود، وهو العاشر من شهر الله المحرم معروف بعاشوراء، وهذا يكفر سنة ماضية من الذنوب. الصوم من شهر الله المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم. الصوم من شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها. وفي حديث أسامة رضي الله عنه بن زيد قال لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، فإذا كان الشهر الذي بعد صام الثلاثاء والأربعاء والخميس، شهر يصوم السبت والحد والاثنين من كل أسبوع، والشهر اللي بعده يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر الجمعة صلى الله عليه وسلم، لأنه بيصوم يوما قبله أو يوما بعده. يعني لو صام من الشهر السبت والأحد والاثنين ممكن يصوم الجمعة، يبقى الجمعة والسبت والأحد والاثنين. فإذا صام الثلاثاء والأربعاء والخميس صام ليه؟ الجمعة أيضا، فيكون قلما كان يفطر الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم. صيام يوم وإفطار يوم، وهذا أفضل الصيام بعد الفريضة، وهو صيام نبي الله داود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصيام بعد الفريضة صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم سردا ويسرد الفطر سردا، فكما تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. فحديث هذا وحديث الآخر كان يصوم شعبان كله محمول على أن يصوم شعبان أغلبه، فلأنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض الأمور المتعلقة بالصيام وبشهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.